اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مقوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا ويا مولانا العفو والعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك لي ولهم البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يسر الأمر وفرج الكرب وأبطل يا ربنا الحسد وأبطل يا ربنا العين والسحر. تول أمري وأمورهم واكشف كربي وكروبهم يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار والأحساد والعيون مؤثرا كثيرا بالغا قويا عظيما شديدا أثرت على العقل والإدراك والذهن أثرت على السمع والبصر والنطق أثرت على الرأس وسائر الجسد أثرت على الأعضاء. أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون قوية ومتينة وعظيمة وشديدة وتحسبهم أيقاظا وهم ركود أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون والعقد أبطل أثرها يا ربنا على الرقاد وعلى الشلل وعلى التعب وعلى المرض وعلى الجنون وعلى الخبال أبطل أثرها على المرض وعلى التعب وعلى سكرة عظيمة أبطل هذه الأعراض يا ربنا أبطل هذه الأمراض يا ربنا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطل أثرها يا ربنا على الرقاد أبطل أثرها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى نوم طويل عظيم شديد وعلى سبات وعلى شتات وعلى الجنون والخبال وتحسبهم أيقارا وهم رقود فلما أفاق الآن يفيق وتفيق يا ربنا من سكرة الأسحار والأحساد والعيون من سكرة العقد والمسوس والأنفس يا ربنا يا عظيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى الجنون اللهم أبطلها يا ربنا على سكرة اللهم أبطلها يا ربنا على رقدة اللهم أطلها يا ربنا على تشنجك، اللهم أطلها يا ربنا على تشنجك، اللهم أطلها يا ربنا على تشنجك، اللهم أطلها يا ربنا على شلل، اللهم أطلها يا ربنا على شلل، اللهم أطلها يا ربنا على تعب، اللهم أطلها يا ربنا على مرض، اللهم أطلها يا ربنا على سكرة، اللهم أطلها يا ربنا على رقدة، اللهم أطلها يا ربنا على رقدة، اللهم أطلها يا ربنا على تنميل، اللهم أطلها يا ربنا على تشنج، اللهم أطلها يا ربنا على خوف، اللهم أطلها يا ربنا على خوف، على خوف وضيق صدر وتحسبهم أيقارا وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. اللهم أطل هذه الأسعار والأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا على غفلة، اللهم أطلها يا ربنا على غفلة، اللهم أطلها يا ربنا على غفلة، اللهم أطلها يا ربنا على قفلة، اللهم أطلها يا ربنا على إغلاق، اللهم أطلها يا ربنا على إغماء، اللهم أطلها يا ربنا على جنون، اللهم أطلها يا ربنا على خبال، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا مؤثرة ومؤثرة ومؤثرة، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا على تشنج، أطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، اللهم أطلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على أذية، اللهم أطلها يا ربنا على خزية، اللهم أطلها يا ربنا على بلية، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وتحسبهم أيقاظا تحسبهم أيقاظا وهم رقود. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم أطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العقد خفية مخفية وقوية وعظيمة وشديدة، اللهم أطلها يا ربنا في الرأس، اللهم أطلها يا ربنا على العقل والإدراك والذهن والذاكرة، اللهم أطلها على السمع وعلى البصر، اللهم أطلها يا ربنا على القلب وعلى الصدر، اللهم أطلها يا ربنا على البطن وعلى الفرج، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على نعاس شديد، اللهم أطلها يا ربنا على خمول وكسل، اللهم أطلها يا ربنا على نعاس شديد، اللهم أطلها يا ربنا على رقاد كثير، اللهم أطلها يا ربنا على رقاد كثير، اللهم أطلها يا ربنا حابس ساجنا، اللهم أطلها يا ربنا حابس ساجنا بين جدران أربع، أبطل آثارها يا ربنا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. اقر يا ربنا ما أفقدهم، اقر يا ربنا ما أمرضهم، اقر يا ربنا ما جننهم، اقر يا ربنا ما خبلهم، اقر يا ربنا ما أغفلهم، اقر يا ربنا ما على الإغلاق أبطله يا ربنا، اقر يا ربنا ما على الإغلاق، اقر يا ربنا ما على الأغلال، اقر يا ربنا ما على الإغلاق، اقر يا ربنا ما على الأغلال والكلابيب وعلى المرابط رقدتهم، على الرقود على الرقود، على الرقاء على الرقاب على الرقاد يا ربنا وعلى السهاد يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أطلها يا ربنا من العقل تمكنت، اللهم أطلها في الجسد تربطت، اللهم أطلها يا ربنا من العقل تمكنت، أثرت على التفكير، أثرت على التفكير، أثرت على الإدراك، أثرت على الذاكرة، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. رقود وهم رقود وهم رقود. أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا ما على السكرة ما على السكرة. وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى. اللهم اغفر يا ربنا ما على سكرة ما على سكرة قوية يا ربنا وما على اختلال يا ربنا وما على نوم عميق مؤثر بسبب الأسحار والأحزاب والعيون. اللهم اغفرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لأمرك إنهم لفي سكرتهم لفي سكرتهم يعمهون لفي سكرتهم لفي سكرتهم لفي سكرتهم يعمهون. وتحسبهم أيقاظا تحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اللهم اغفر يا ربنا ما على الركود اغفر يا ربنا ما على الرقاد. اللهم اغفر يا ربنا ما أرقدهم اللهم اغفر يا ربنا ما أمرضهم اللهم اغفر يا ربنا ما أمرضهم وأرقدهم. اللهم اغفر يا ربنا ما نفخ بطونهم اللهم اغفر يا ربنا ما سبب شللا في أطرافهم اللهم اغفر يا ربنا ما ضيق صدورهم. الله أكبر. اللهم اغفر يا ربنا ما ضيق صدورهم اللهم اغفر يا ربنا اللهم اغفر ما سلب منهم العافية اللهم اغفر يا ربنا ما أضعفهم اللهم اغفر يا ربنا ما سلسلهم وزلزلهم اللهم اغفر يا ربنا ما كبلهم وقيدهم اللهم اغفر يا ربنا ما على الجنون والخبالة اللهم اغفر يا ربنا ما على الضعف والخور. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اغفر يا ربنا ما على الكسل اغفر يا ربنا ما على الخمول اغفر يا ربنا اغفر ما على الإغلاق للعقل اللهم اغفر يا ربنا ما على غفلة شديدة وشهوة اللهم اغفر يا ربنا ما على نسيان شديد دائم اغفر يا ربنا ما على النسيان اللهم اغفر يا ربنا ما على النسيان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان إلا الشيطان أن أذكره. اغفر يا ربنا للأسحار والأحشاد والعيون يا ربنا والعقد اللهم اغفر يا ربنا أثر المشوش والأنفس في الرأس وفي الجسد اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفر أثرها يا ربنا على الرقاد على الرقاد وعلى المرض وعلى الهوان يا ربنا اللهم اغفر أثرها يا ربنا اغفر أثرها يا ربنا رابطة اغفر يا ربنا أثرها رابطة رابطة للجسد اغفر يا ربنا أثرها اللهم اغفر أثرها يا ربنا حاجزة مانعة اللهم اغفرها يا ربنا تؤثر على الفهم على الفهم والإدراك تؤثر على الفهم والإدراك اللهم اغفر أثرها يا ربنا تؤثر على الفهم والإدراك اللهم اغفر أثرها تؤثر على التركيز على التركيز على التركيز وعلى الفهم والإدراك وتؤثر على العقل والإدراك اللهم اغفر أثرها ساحقة ماحقة ساحقة ماحقة للعقل والإدراك والذهن والذاكرة. الله أكبر. اغفر يا ربنا أثرها وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اغفر يا ربنا ما أرقدهم اغفر يا ربنا ما أتعبهم اغفر يا ربنا ما على الجنون اغفر يا ربنا ما على الخبال اغفر يا ربنا ما قيدهم اغفر يا ربنا ما قيدهم اغفر يا ربنا ما كبلهم اغفر يا ربنا ما نومهم اغفر يا ربنا اغفر يا ربنا ما سلب العقل منهم اللهم اغفر يا ربنا ما أثر على السمع والبصر عندهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقودك. اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر تقمص الشياطين يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم أطر يا ربنا تقمصهم. اللهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من الأجساد أخرجهم يا ربنا من البيوت. اللهم أخرجهم يا ربنا يتقمصون الشخصية. اللهم أخرجهم يا ربنا اللهم أخرجهم يا ربنا أطر يا ربنا أسعارهم وأحسادهم وعيونا منهم يا ربنا وعيونا. اللهم أطر يا ربنا عيونا كانت سببا في دخولهم الأجساد والبيوت. اللهم أطر آثارهم يا ربنا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اللهم أطر يا ربنا ما على الرقاد. اللهم أطر ما على الجنون والخبال. اللهم أطر يا ربنا ما على التعطيل. اللهم أطر يا ربنا ما على التعطيل والربط. اللهم أطر يا ربنا ما على التعطيل والربط. اللهم أطر يا ربنا ما على التعطيل. اللهم أطر يا ربنا ما على التفريق. اللهم أطل يا ربنا ما على التعطيل. اللهم أطل يا ربنا ما على التفريق. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل العداوة. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل العداوة. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل العداوة. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل العداوة. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل الانتقام. اللهم أطل يا ربنا ما لأجل الانتقام. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعقد. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. فلما أفاق الآن يا ربنا يفوقون من رقدتهم ومن سكرتهم يا ربنا من آثار أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم. الآن يا ربنا الآن يفيقون يا ربنا. اللهم الآن يفيقون يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على العقل والإدراك وعلى العصب وعلى الجسد وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب. بسم الله بسم الله على العصب. بسم الله على الدم. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله بسم الله على الرأس والجسد. الله أكبر. بسم الله. اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. أسحارا وأحسادا وعيونا. على غفلة على غفلة على غفلة على غفلة على نوم على نوم يا ربنا يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا. أسحارا وأحسادا وعيونا أثرت تأثيرا بالغا فبطل ما كانوا يعملون وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود وهم رقود. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل ما أرقدهم، اللهم أطل يا ربنا ما أتعبهم وهم رقود، أطل يا ربنا ما على الرقادة، أطل يا ربنا ما على السهادة، اللهم أطل يا ربنا ما أثر على الرأس والجسد، اللهم أطل يا ربنا ما أثر على الفكر والعقل والبدن، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بالمعدة، اطلها يا ربنا بالبنكرياس، اطلها يا ربنا في الكبد، اطلها يا ربنا في الطحال، اطلها يا ربنا في الاثني عشر، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في القولون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا في القولون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، الله اكبر، وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، فلما أفاق الآن يا ربنا يفيقون من ذكرتهم ومن رقدتهم يا ربنا، الآن يا ربنا عافية، اللهم يا ربنا افرح عنهم وعنا أجمعين يا ربنا لباس المرض والوهن يا ربنا والخمور والكسل والرقاد والتعب يا ربنا والآلام والأوجاع، وألبسهم أجمعين يا ربنا وألبسنا ثوب التقوى والعافية برحمتك يا من بيده العافية، بسم الله بسم الله، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، زد الصابرين والصابرات يا ربنا من فضلك، اللهم زدهم يا ربنا من واسع فضلك، اللهم زدهم يا ربنا من واسع فضلك، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا، عفوا اللهم عافهم يا ربنا، اللهم زدهم يا ربنا خيرا كثيرا، اللهم زدهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وقدرة وقوة يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما على العناء، اللهم اطل يا ربنا ما على الشقاء، اللهم اطل يا ربنا ما على الدمار، اللهم اطل يا ربنا ما على النكال، اللهم اطل يا ربنا ما على الضر، اللهم ربنا ما على الشر، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما على الضر والشر وما على السرقة وما على السرقة، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما على الضر العظيم والشر المستطير، وبطل ما كانوا يعملون فلما أفاق أفاق أفاق أفاق فلما أفاق فلما أفاق الآن يفيقون يا ربنا من رقدتهم ومن سكرتهم يا ربنا ومن ضرهم وعذاب أليم شديد عليهم، الآن يا ربنا يفيقون، الآن يا ربنا يستفيقون، الآن يا ربنا يصحون، الآن يا ربنا الآن تكشف عن عقولهم ومداركهم وأجسادهم يا ربنا يا عظيم، الآن يا ربنا الآن، الآن عفوا وعافية، الآن عفوا وعافية لي ولهم أجمعين ولنا يا رب العالمين، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وتحسبهم أيقاظا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، اللهم اطل يا ربنا ما على الرقاد، اللهم اطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم اطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم اطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم اطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن الباطن، اللهم أطلها يا ربنا في البطن في البطن وفي القلب وفي الصدر يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، اللهم أطل يا ربنا ما أرقدهم، اللهم أطل يا ربنا ما أتعبهم، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما أتعبهم، اللهم أطل يا ربنا ما أبضهم، اللهم أطل يا ربنا ما رقدهم، اللهم أطل يا ربنا ما رقدهم، اللهم أطل يا ربنا ما رقدهم، اللهم أطل يا ربنا ما رقدهم، اللهم اطل يا ربنا ما رقدهم، اللهم اطل يا ربنا ما ربطهم، اللهم اطل يا ربنا ما حذلهم، اللهم اطل يا ربنا ما سلب السكينة والطمأنينة منهم، اللهم اطل يا ربنا ما أرقهم، اللهم اطل يا ربنا ما أرقهم، اللهم اطل يا ربنا ما سلب النوم منهم، اللهم اطل يا ربنا ما لأجل التفكير السلبي عليهم، اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسعار، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بقدرتك وقوتك، اللهم اطلها يا ربنا، الله اخرج يا رب المسوس والانفس على الرقاد على الرقاد على التعب على التعب، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك، اللهم اخرجهم يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم اطل هذه الاسحار والاحساد والعيون، اللهم اطلها يا ربنا على الرقاد، اللهم اطلها يا ربنا على التعب، اللهم اطلها يا ربنا على الجنون، اللهم اطلها يا ربنا على النكال، اللهم اطلها يا ربنا على العذاب، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم ارفع، اللهم ارفع عنهم يا ربنا البلاء، اللهم اذهب عنهم يا ربنا الاعداء، اللهم اطلها الى اسحار يا ربنا. بسم الله بسم الله. فلما افاق افاق افاق افاق، الان يفيقون يا ربنا من رقدتهم، الان يا ربنا يفيقون من اثر السحر والحسد والعين فيهم وعليهم ومعهم، الان يا ربنا بحولك وقوتك، الان يا ربنا تذهب التشنجات، الان يا ربنا الان يا ربنا الان يبطل الشلل يا ربنا، الان يا ربنا يخرجون من الاجساد، الان يا ربنا يخرجون من الاجساد، الان يا ربنا يخرجون يخرجون بحولك وقوتك وقدرتك من الراس ومن سائر الجسد، من الراس ومن سائر الجسد. فلما افاق افاق افاق افاق، الان يا ربنا يفيقون اجمعين، الان يا ربنا يفيقون اجمعين، الان يا ربنا يفيقون اجمعين يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، اطل يا ربنا ما أرقدهم، اطل يا ربنا ما أتعبهم، اطل يا ربنا ما ضرهم، اطل يا ربنا هذا السحر فيهم، اطل يا ربنا هذا السحر من حولهم، اطل يا ربنا هذه الأسحار مشمومة مشمومة مرشوشة ومنثورة ومذرورة، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بنى عليها اللحم، اللهم اطلها يا ربنا بنى عليها اللحم، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا بحولك، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك، الله اكبر. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود، وهم رقود. اللهم أطل ما أرقدهم يا ربنا وأتعبهم وضيق صدورهم وفرق بينهم. اللهم أطل يا ربنا ما فرق وما عطل. اللهم أطل يا ربنا ما فرق وما عطل. اللهم أطل يا ربنا ما فرق وما عطل. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما فرق وعطل. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما على الجنون والخبال وعلى الإعياء والإغماء. اللهم أطل يا ربنا ما يسلب العقل والإدراك والذهن. اللهم أطله يا ربنا بحولك. اللهم أطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطل يا ربنا ذي الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون قوية نافذة. أطلها يا ربنا على الرقاد. أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا على الرقاد. اللهم أطلها يا ربنا على العذاب. اللهم أطلها يا ربنا على العذاب. اللهم أطلها يا ربنا على دوخة وصداع. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطل أثرها يا ربنا على خفقان. اللهم أطلها على ضيق صدر. اللهم أطلها يا ربنا على الإغماء والتشنج. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا بحولك بقوتك وقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطل يا ربنا أثرها. اللهم احل يا ربنا عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. اللهم عليك يا ربنا. عليك يا ربنا. عليك بالشياطين الراقدين فيهم. عليك بالشياطين المؤثرين عليهم. عليك بالشياطين المتلبسين والمتقمصين فيهم. اللهم عليك يا ربنا. عليك بالشياطين. عليك بالمرضة والعفاريت. عليك بالظالمين يا ربنا في رؤوسهم يا ربنا وملك أجسادهم. عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم. عليك يا ربنا بملوك الجن والشياطين. عليك بملوك الجن والشياطين في أجسادهم في يا ربنا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما هو مشدود. اقضي يا ربنا ما هو غائر. ابطله يا ربنا مشدودا وغائرا قويا وعظيما وشديدا. اللهم اطله يا ربنا بحولك. اللهم اطله يا ربنا بقوتك. اللهم اطله يا ربنا بقدرتك. اللهم اطله يا ربنا على الرقاد. اللهم اطله يا ربنا على الرقاد. اللهم اطله يا ربنا على التعب. اللهم اطله يا ربنا على الجنون. اللهم اطله يا ربنا على الخذال. اللهم اطله يا ربنا على الضعف والهوان. اللهم اطله يا ربنا على الضعف والهوان. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا على الإغماء والتشنج والشلل. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا على نوم عميق كثير. اللهم أطله يا ربنا حارسا ساجنا. حارسا ساجنا رقادا دائما. اللهم أطله على الأمراض. على الأمراض الكثيرة. على الأمراض الكثيرة يا ربنا. وعلى العطب. وعلى العطب. وعلى العطب يا ربنا. وعلى التعب. وعلى التعب. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أضعفه يا ربنا. اللهم أظهره يا ربنا. اللهم أخرجه يا ربنا. ومن عليه. بسم الله. بسم الله. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. اللهم أطل يا ربنا ما على الرقاد. ما على الرقاد. ما على السعر الشديد. اللهم أطل يا ربنا ما على الضر العظيم. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد. والحسد فينا أطله يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر. أطله يا ربنا. أطل السحر والحسد والعين. اللهم أطله يا ربنا في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الجسد. في الرأس. في الرأس. في الرأس. في الرأس. في الرأس. في القلب. في القلب. في القلب. في القلب. في الصدر. في الصدر. في الصدر. في البطن. في البطن. في البطن. في البطن. في البطن. في البطن. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. اللهم أطله يا ربنا في العضلات. في العضلات. في الأعصاب. في الأعصاب. في الأعصاب. شدها. شدها. شدها. شدها. في الأعصاب. شدها. أرخاها. أرخاها. أرخاها. في الأعصاب. في الأعصاب. في الأعصاب. في العضلات. في العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العظام وفي العصب وفي العصب وفي العصب وفي العصب لأجل العصب لأجل العصب لأجل العصب. يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا ما سبب الرقاد والتعب. اللهم اغفر يا ربنا ما سبب الخمول والكسل. اللهم اغفر يا ربنا ما سبب الجنون. اللهم اغفر ما سبب الاغماء والتشنج. اللهم اغفر يا ربنا ما سبب الاغماء ما سبب الاغماء والتشنج. اغفر يا ربنا ما انقص العقل والادراك والذهن. اغفر يا ربنا ما محق وسحق الذاكره. اغفر يا ربنا ما كسر العظام. اغفر يا ربنا ما خدش اللحم والعضل. اغفر يا ربنا ما كثر العظام. اغفر يا ربنا ما سبب نزيفا. اغفر يا ربنا ما خسر الدم. اغفر يا ربنا ما عكر الدم. اغفر يا ربنا ما على النفسية ضامها ضامها ما على النفسية هزها. اللهم ارطل ما على ضيق شديد. اللهم ارطل ما على ضيق الصدر. اللهم ارطل يا ربنا ما على ضيق الصدر. اللهم ارطل يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد. اللهم ارطل يا ربنا ما على الاغماء والاحياء. اللهم ارطل يا ربنا ما على الاغماء والاحياء. اللهم يا ربنا ما على الإغماء والإحياء وعلى الركود الشديد الكثير وعلى نوم كثير عظيم غلبه وغلبها. اللهم اطره يا ربنا. وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. عليك بالمتقمط بالشخصية. عليك يا ربنا بالساكن في الجسد. عليك بالنفس والمس يا ربنا. سكن الرأس وملك الجسد. سكن الرأس وملك الجسد. اللهم عليك به يا ربنا. عليك به بالنفس يا ربنا. عليك بها يا ربنا. عليك بالمس يا ربنا. عليك يا ربنا. عليك بالعفريت والمارد يا ربنا. عليك بالشيطان يا ربنا. عليك بالساكن في الرأس ومن يملك الجسد. عليك به يا ربنا في اليدين والرجلين. عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر. عليك به يا ربنا في القفا وفي الظهر. عليك به يا ربنا في البطن وفي الفرج. عليك به يا ربنا في رحمها. عليك به يا ربنا في العظام في العظام. عليك به يا ربنا في العصب وفي الدم. عليك به يا ربنا في العضلات. عليك به يا ربنا في الفقرات. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء. عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء. عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء. عليك به يا ربنا في الأحشاء والأمعاء. عليك به يا ربنا في العقل وفي وفي الذهن والذاكرة. عليك به يا ربنا في السمع وفي البصر. عليك به يا ربنا على القوة القوة والحيوية والنشاط. عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب. عليك به يا ربنا على الحظ والنصيب. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وهم رقود. عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بالساكن على التعطيل وعلى التعطيل على التعطيل وعلى المرض وعلى الهوان وعلى الخسارة وعلى الخسارة والكسال. اللهم عليك بالظالم في الرأس وفي الجسد. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا في الوالد والولد. عليك به يا ربنا في البيت وفي البلد. عليك به يا ربنا في مقر العمل. الله أكبر وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود وهم رقود. بسم الله بسم الله. اللهم اغفر يا ربنا هذه الأسحار. اللهم اغفر يا ربنا هذه الأحزان. اللهم اغفر يا ربنا هذه العيون. اللهم اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اغفرها يا ربنا. اغفرها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اغفرها يا ربنا أسحارا. اغفرها يا ربنا أحزادا. اغفرها يا ربنا عيونا. اغفرها يا ربنا. اغفرها يا ربنا عقدا. اغفرها يا ربنا أحزادا. اغفرها يا ربنا أنفسا. اغفرها يا ربنا أبطلها. اللهم اخرجها من الرأس. اللهم اخرجها من الرأس ومن سائر الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا على رقاد شديدة يا ربنا وعلى إغماء وتشنج وعلى إغماء وتشنج وعلى إغماء وتشنج وعلى إغماء وتشنج. اللهم أطل أثرها يا ربنا. اللهم أحل عقدها يا ربنا. اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله أرقي العقل والإدراك والذهن. بسم الله أرقي المزاج. بسم الله بسم الله. بسم الله أرقي الحظ والنصيب. بسم الله أرقي القلب والصدر. بسم الله أرقي البطن والفرج. بسم الله أرقي القفا والظهر. بسم الله أرقي اليدين والرجلين. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله يرقي الزوجة والزوجة. بسم الله يرقي الذرية. بسم الله يرقي الوالدة والولد. بسم الله يرقي الوالدة. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك مرابط يا ربنا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، وهم رقود وهم رقود. يا ربنا اقضي ما اسكر، ما اسكر العقل، اقضي يا ربنا ما اسكر، اقضي يا ربنا ما سلب، ما سلب العقل، ما سلب العقل، وما على التشنج، وما على الاغماء والاحياء. اللهم اطل ما على القهر، اللهم اطل يا ربنا ما على القهر، اللهم اطل يا ربنا ما على الكسر، اللهم اطل ما على الضر، اللهم اطل يا ربنا ما كان شرا مستطيرا، اللهم اطل يا ربنا ما كان، ما كان، ما كان لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم اطله يا ربنا ضرا عظيما، اللهم اطله يا ربنا شرا مستطيرا، اللهم اطله يا ربنا ظلما، ظلما بينا واضحا، اللهم اطله يا ربنا كسرا وقهرا، اللهم اطله يا ربنا قهرا وكسرا، اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، احلل عقدة، احلل عقدة، اللهم اطل يا ربنا ما على الاغناء والاعياء، وعلى النحاس الشديد، وعلى النوم الكثير. اللهم اطل يا ربنا ما على الرقاد العظيم. اللهم اطل يا ربنا ما سببه سحر وحسد وعين وعقد ونفس. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية، وكفاية يا ربنا بالكافية، وقاية يا ربنا بالواقية، وفتحا يا ربنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،